أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذري. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأشرت إلى أن الله تبارك وتعالى قد سهل سبيل حفظ القرآن ويسره، ولذلك نجد في جميع قرى العالم الإسلامي ومدنها من يحفظ كتاب الله ويضبطه. وقد نقل إلينا أنه لم يحفظ التوراة أحد قط إلا موسى وهارون ويوشع بن نون. نقل إلينا أنه لم يحفظ التوراة أحد قط أبدا على الإطلاق. وانا قلت لكم الليلة اللي فاتت ان مجموعة كتب التوراة الاسفار الخمسة اللي موجودة بيد اليهود والنصارى لا تعادل جزئين من القرآن الكريم او ثلاثة اجزاء، والقرآن 30 جزءا. ومع ذلك تجد اطفال لم يتجاوزوا 10 من العمر قد ضبطوه ضبطا وحفظوه حفظا واتقنوه اتقانا. وتجد في مشارق الارض ومغاربها من الأعاجم من لا يستطيع أن يتكلم بجملة واحدة باللغة العربية، لا يستطيع أن يتكلم بجملة باللغة العربية، وهو في ضبطه لكتاب الله وحفظه له أفصح من كثير من العرب بقراءة القرآن. يعني تقرأ تسمع القرآن من أعجمي في ماليزيا أو في أندونيسيا أو في بورما في تايلاند في كل القرى في كل البلاد الموجودة في جنوب شرق آسيا، قد تسمعه في أمريكا وفي أوروبا، قد تسمعه في الصين وفي اليابان من إنسان أعجمي لا يعرف العربي. لو أخرجته من ورقة المصحف ما عرف شيئا ينطق به من اللغة العربية. وعندما تسمع القرآن منك أنك تسمعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تيسير الله للذكر، هذا من تسهيل الله للهادي. آية بينة في حفظ القرآن وصيانته. لا تكاد توجد قرية، قلت لكم إن بعض الناس ولا سيما في العالم الشيوعي بعد الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة 1917 حرموا أن يذكر الله، وقالوا في أول مادة من موادهم: لا إله والكون مادة. أول مادة من نظامهم: لا إله والكون مادة. وبعد أكثر من 60 سنة، بعد حوالي 60 سنة، أكثر من 60 سنة أو 63 سنة أو حولها، نبت القرآن من جديد، وبدأنا نسمع في إذاعات الدنيا أن شبابا في طشكند وغيرها يحاولون ضبط القرآن من جديد وحفظ كتاب الله من جديد. وفي بعض البلاد الأخرى قد كانت إسلامية محضة وقام بعض الناس فيها وحرموا على الناس أن يذكروا اسم الله أو يؤذنوا على المسجد، ومع ذلك راحوا وراح الذين معهم ونبت القرآن عندهم من جديد. فتجد فلا تكد تجد قرية من قراهم إلا وفيها من يحفظ كتاب الله ويضبط كتاب الله عز وجل. تسهيل للكتاب، ولقد يسرنا القرآن للذكر. الله تبارك وتعالى سهله وأنزله على سبعة أحرف. من تيسير الله له أنه نزله على سبعة أحرف. والبلاد الجزيرة العربية تختلف لهجاتها وتختلف لغات القبائل فيها، فمثلا هذيل ما كانوا يقدرون ينطقون بالحاء. قبيلة هذيل ما تقدر تقول حتى، تقول عتى. قبيلة هذيل تقول بدل حتى تقول عتى عين، فتربصوا به عتى عين. نزل القرآن بلغته، نزل القرآن بلغتهم، وصارت قراءتهم على وفق ما تكلم الله به وسمعه جبريل من الله عز وجل وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفوا بلغاتهم، لغاتهم ولغات قبائلهم. أهل اليمن يعرفون أن الأب هو المرعى، وكثير من أهل الجزيرة العربية لا يكادون يعرفونه. فينزل الله عز وجل في كتابه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فيعرف الطفل في بلاد اليمن أن الأب هو المرعى بلغته. صحيح ان بعض الاعيان من قريش وغيرها لا يكادون يعرفون ذلك، لكنه من تسهيل القرآن للذكر حتى تضبطه كل قبائل الجزيرة العربية، ويسأل من لا يعلم منهم من يعلم منهم هذا اللسان. ولذلك وقف الخليفة القرشي، الخليفة القرشي العدوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أفصح الناس لسانا وأطلقهم بكتاب الله، يقف على المنبر ويقرأ الآية أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم في تقلبهم، فإن ربكم لرؤوف، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فيقول عمر التقلب نعرفه ولكن التخوف لا نعرفه. ما يقول ما أعرف ما المراد بالتخوف. فينطق بدوي حاضر من هذيل فيقول هو لغتنا يا أمير المؤمنين، هذه لغة قبائلنا، أهلنا يتكلمون بهاللسان. قال له ما التخوف؟ قال التخوف التنقص. يعني الله في بعض الأحيان يغضب على أعدائه فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر دفعة واحدة بلا سابق إنذار، وبعض الأحيان يتلطف بمن يريد تعذيبه، بمن يستحقون العقوبة، فيسلط عليهم بعض الأوجاع والأوصاب والأمراض والجوع والخوف لعلهم يتذكرون. هذا معنى التخوف. فهذا يقول الأجل هل معكم دليل، هل معك دليل على ما تقول؟ قال نعم، يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل، يصف ناقته بأنها ناقة سمينة جدا، سمينة جدا متينة، كأنها جبل يتحرك، أو كأنها جزء من جبل يتحرك. يقول لكنها من طول ما سافرت ومن طول ما قطعت من الأودية والقفار وقلة الطعام والزاد في هذه الطرق الوعرة، صارت تأكل من جفها، وبدأ لما انتهى الاضطرار بدأت تأخذ من سنامها، وبدا السنام الشحم اللي فيه يخف ويدق ويضعف، حتى صار مثل نهاية خشبة، مثل نهاية الخشبة اللي يجعلها راعي المراكب على السفينة حق الشراع، حق الشراع، فإنها تكون متينة من أسفلها بليغة في المد ولكنها من أعلاها في غاية الدقة كأنها إبرة. يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني سناما مكتزا مكتنزا مكتظا بالشحم واللحم. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. يعني الرجال اللي بيركب يصلح السفن، اللي بيصلح المراكب، الرجال اللي بيصلح السفن وينشئ المراكب لما بيجيب الساري او العمود اللي يحطه علشان يعلق عليه الشراع علشان الهوى يمشي السفينة به، من طبيعته ان يبدأ يتنقصه من اعلاه، يبريه يبريه يبريه يبريه، كل هو من تحت في غاية المتانة، ومن فوق يبدأ يدقق يدقق حتى يصير كأنه إبرة من أعلاه. يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. فيقول عمر رضي الله عنه عليكم بديوانكم لن تضلوا فيما يؤثر عنه. قالوا وما ديواننا يا أمير المؤمنين؟ قال شعر أهل الجاهلية فإن فيه تفسيرا لكتابكم. في أمور كثير، أمور كثيرة يمكن كثير من القبائل لا تكاد تعرفها، لكنها موجودة عند قبيلة، وكأن الله يولي هذه القبيلة رفع هذا الذكر وبيان هذا الذكر وشرح هذا الذكر وتسهيل هذا الذكر. كثير من الناس إذا سمع كلمة السر يعني عن احدهما الشيء الخفي بين اثنين، الشيء المختفي في القلب، إذا سمعت كلمة السر هذا سر هذا سر، تحسب إنه هذا الشيء ما يطلع عليه أحد، اللي ما بمعنى ان الشيء اللي تخفيه انت وشخص اخر لا يطلع عليها. استعملها القرآن في معنى ما يكون بين الرجل وزوجته مما ينجب الاولاد، فيقول فيه امرئ القيس كبير شعراء الجاهلية: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. هذا في قصيدة المشهور، في قصيدة المشهور لولها ألا إن صباحا أيها الطلل البال. فيقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، فتقراه في قوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرهن ولكن لا تواعدوهن سرا. تقراها البنت العذراء لا تخجل، ويقراها الشايب الكبير لا يخجل، وتقراها المرأة العجوز لا تخجل، ويقراها الرجل بين النساء فلا يخجل ولا يخجل، لأن ليس فيها شيئا يخدش الكرامة، وهي لغة عربية عالية فصيحة. هذا من تيسير القرآن، من تيسير الله القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلت لك الإنجيل لا يعادل إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا، الأربعة الأناجيل اللي هي عمدة النصارى في ديانة يسمونها الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة، لا تعادل جزء أو جزئين من كتاب الله، ومع ذلك لا تستطيع أن تجد من يحفظها من النصارى ولا الأحبار ولا الرهبان، يمكن ولا كبيرهم اللي في روما يستطيع أن يحفظها ولا أن يضبطها. وقلت لك لا تكاد تجد قرية من قرى أرض الإسلام إلا تجد فيها أكثر من شخص يحفظ كتاب الله، بعضهم رجال وبعضهم نساء، وبعضهم شباب وبعضهم شباب، وبعضهم لا يزالون في عهد الطفولة، بعضهم لم يتجاوز العشر سنوات وقد ضبط كتاب الله ضبطا. نساء معهم في الإذاعات في مسابقة القرآن، نساء تشترك في المسابقات، ورجال شيوخ كبار في السن وشباب وأطفال يشتركون. هذه آية لله سجلها الرب تبارك وتعالى في قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد، هل من متعظ، هل من إنسان يعقل. شوفوا قصائد العرب، قصائد علقوها على الكعب مثل قصيدة امرئ القيس او زهير بن ابي سلمى المزني او عنترة او طرفة بن العاد، هذه القصائد المعلقات اللي سموها المعلقات السبع، بالله كم تجد من علماء العربية من يحفظها، مع انها بلغت عندهم اوج الفصاحة والبلاغة فيما ينظرون. يعني ما كانوا يعلقون على الكعبة الا بعد ما يقول القصيدة، يقول القصيدة في سقع في عكاظ او في مجنة او في ذي المجاز، وبعدين يشهد الحكم بان صاحبها اشعر شاعر تكلم في السوق، وتعلق القصيدة على الكعبة. الان يمكن ما تجد، يمكن ما نسمع ولا 40 واحد يحفظونها على الارض، 40 او 50 يحفظون شعر علقة عنترة او شعر امرئ القيس، وتحفظ اليوم وتنساه غدا، قليل المتخصصين الذين يريدون ان يستشهدوا في مثلا في البلاغة او في النحو مثل هذه يحفظونها، لكن كتاب الله المنزل حتى احاديث رسول الله الحديث الحبيب اللي ما يمل سماعه احاديث رسول الله اللي ما يمل سماعه لا تجد من يحفظ منها الكثير. صحيح الله يسر رجال في القرن الثاني والثالث الهجري الله اشغل قلوبهم بحفظ احاديث النبي محمد ليحفظ لنا دينه ويصون لنا شريعته. هيأ رجال مثل البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ضبطوا لنا اخبار النبي محمد والامام احمد بن حنبل ومالك بن انس والشافعي، هؤلاء لانه ضبطوا لنا سنة رسول. حتى يقول البخاري احفظوا 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث. هذه آية من آيات الله لأنها شارحة لكتاب الله وفي سبيل صيانة كتاب الله وحفظ كتاب الله. يعني كان من تيسير القرآن للذكر أن جعل رجالا ما هم كثيرين بالحيث ما هم كثيرين اللي صاروا من هذا الجنس، لكن الله جعلهم سببا لصيانة أحاديث رسول الله وأخبار رسول الله ليبينوا لنا كتاب الله الذي يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما كان هذا لبيان القرآن يسر الله من يحفظ سنة النبي محمد عليه أفضل وأزكى الصلاة والسلام. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من إنسان عاقل يتفكر في هذا الذكر الحكيم فيعمل به ويعض عليه بالنواجذ ويستشعر هو والذين معه ان اسعد سعادتهم ان يستمسكوا بهذا الكتاب، وان العز كل العز في الاستمساك بهذا الكتاب، وان الخزي كل الخزي في مخالفة هذا الكتاب. فانه من تمسك به هباه الله واسعده في الدنيا والاخرة، ومن انحرف عنه اذله الله واخزاه في الدنيا والاخرة. من التمس العز في غيره اذله الله، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله. والهدى اللي في هدي النبي محمد هو من هدي كتاب الله الذي قالوا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. قال فهل من متعظ. وطبعا الكلام موجه للمشركين، الكلام موجه للمشركين اللي يكفرون للسورة مكية، السورة هذه من السورة المكية، فموجه للمشركين. قلوا ما عندكم عاق، كيف لا تستمسكون بهذا الكتاب مع أنه شرف دونه كل شرف بالنسبة لكم على حد قوله وإنه لذكر لك، يعني وإنه لشرف لك يا محمد، وإنه لذكر يعني القرآن العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف للعرب، أي شرف بالله، العرب اللي كانوا يأكلون الجراد قبل الإسلام ويأكلون يعني السعيد اللي عيش على الجراد منهم في غالب الأحيان صاروا سادة الدنيا كلها لما اتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. صار ذكرهم في مشارق الارض ومغاربها يعلو على جميع الامم. قلت اكثر من مرة ان ملوك الصين، ملوك الصين في عهد اصحاب رسول الله والذين بعده، كان اذا سمع ان مسلما دخل ارض الصين يرتج ملك الصين خوفا او مهابة للمسلم الذي دخل ارضه. كان لما يسافر مسلم مسلم من المسلمين بعد ما فتحوا الهند وما وراءها وصاروا يصل بعضهم من التجار الى بلاد الصين، كان اذا سمع ملك الصين عن مسلم دخل بلاد الصين يرتج خوفا ومهابة من اجل الاسلام، من اجل الاسلام. وكانت كما قلت اكثر من مرة كانت بلاد اوروبا لا يوجد مدينة من مدن اوروبا تضاء لينا ولا فيها شارع واحد معبد في اوروبا على الاطلاق. ولما فتح المسلمون الاندلس كانت كل شوارع غرناطة وقرطبة وجنسي معبدة بالبلاط الرخاء، مبلطة مرخمة وتضاء بالمصابيح ليلة. وكان العظيم من عظماء اوروبا اللي يحظى بزيارة بلاد الاندلس، يعني اللي يزور بلد من بلاد الاندلس يكبر عند اهل اوروبا لانه زار بلدا من بلاد الاسلام. هذا الشرف، هذا الشرف العظيم للذين يتبعون دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعضون عليه بالنواجذ يسعدوا به في الدنيا والآخرة. هذا الشرف العظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاصرون بلد، يعني في غزوه بمعنى كلامه صلى الله عليه وسلم، فيقول أهل المدينة، يعني أن الصحابة أصحاب النبي وأتباعه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم يحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة هل فيكم، وهم محاصرين من الداخل يكلمون المسلمين من برا، المسلمين محاصرين المدينة والكفار داخلها من جوه، فيقولون للمسلمين هل فيكم من رأى، واحد ينادي ويصرخ من داخل المدينة هل فيكم من رأى النبي محمدا، فيقولون نعم فينا من رأى النبي محمدا فيفتح له. هذا حديث ثابت وقد تم فعلا، قد طبق فعلا كما أخبر به رسول الله. وثم تحاصرون مدينة فيقول أهل المدينة هل فيكم من رأى النبي محمدا، فيقال نعم فينا من رأى النبي محمدا فيفتح له. ثم تحاصر يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة فيقول أهلها هل فيكم من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فينا من رأى النبي محمدا فيفتح له. هذا الشرف اللي قال عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسلم. هذا الشرف الكبير. وإلى اليوم لما يروح واحد من المدينة، بس عسى الله يوفق اللي يروحوا من هنا أن يمثلوا دين الإسلام، إذا واحد منهم راح لبلد من البلاد الخارجية وعرفوا أنه من مدينة النبي اهتزوا له، إذا عرفوا أنه من مكة ولا من المدينة اهتزوا له شوقا وطربا من رفعة الله لهذه الأرض التي اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد، ما هو قال لنا في السورة اللي فات لما بدأ يذكر في آخر سورة النجم تخويفا للمشركين ولفت انتباههم الى ما قد يقع بهم من عقوبة الله اذا استمروا على عناد الله، عناد محمد صلى الله عليه وسلم، يقولوا انه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. هناك ما جابها على الترتيب التاريخي، هناك لما ذكر ما جابها على الترتيب التاريخي لأن عاد بعد نوح، فهناك قالوا أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وبعدين جاب بعد الثلاثة والمؤتفكة أهوى، لأن قم لهم بعد الثلاثة. هنا بدأ بالترتيب، نفس الأقوام التي ذكرت في سورة النجم ذكرها هم بس على الترتيب الزماني، فبدأ بقوم نوح، قال كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فلما ذكر قصة قوم نوح اتبعها بذكر عاد فقال كذبت عاد، يعني عاد قوم هود الذين كانوا يسكنون الاحقاف عند حضرموت وجنوبي الجزيرة العربية، وهم اول الامم بعد نوح، اول الامم التي ظهر تكذيبها بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ظهروا في جنوب الجزيرة العربية وكانوا اطول الناس اجساما واكثر قوة، يعني ما عرفت الارض اشد منهم بأسا وقوة. قلت اكثر من مرة كان الواحد منهم اذا مشى كأنه نخلة متحرك، كان الواحد من قوم عاد اذا مشى كأنه نخلة تتحرك على الارض، وآذوا هودا صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرهم عقوبة الله وخوفهم من بأس الله وأيام الله ازدادوا كفرا وطغيانا، فحبس الله عنهم المطر. تطيروا من هود عليه الصلاة والسلام، قالوا من يوم جئتنا ما شفنا خير يا هود. قال السبب فيكم، الأنبياء ما يجون بالشر، الأنبياء يجون بالخير، الانبياء يأتون باسباب سعادة الانسانية وعزة الامم ورفعة شانها ورقيها، لا يأتون بما يؤذي عباد الله ابدا، انما يريدون للمعوج ان يعتدل، يريدون للمنحرف ان يستقيم، يريدون ان تحفظ الاعراض والدماء والاموال والدين الحق. فهذا اللي ما يريد هذا هو المنحرف المعوج، فالانبياء جاءوا لتعديل هذا المعوج، ليستقيم هذا المنحرف. قالوا احنا طيرنا بيت، قال طائركم معكم، انا ما لم سبب ان اكون متأثر، تتشاءموا مني، قالوا من يوم جاتنا ما شفنا المطر. وبعد مدة أرسل الله عليهم سحابة سحابة، فلما أقبلت عليهم كأنها تعرف أرضهم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، استقبلت مزارعهم تماما الاستقبال كأنها طيارة يقودها طيار ضابط ضابط لمسيرته لا يختل قطرة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هنا يقول كذبت عاد فكيف كان عذاب، يعني يقول عذبناهم كذبت عاد وش كيف كانت، يقول لهم كيف كانت العقوبة اللي نزلت. وطبعا هنا ما طول في شرح العقوبة لأنه يحيلها على مواضع أخرى من كتاب الله، لأنه قص عليهم قصص مستطيلة فيها إطناب في قصة عاد وكيف كان وكيف كان. في سورة في سورة الأعراف طول قصتهم، وفي سور من كتاب الله طول قصتهم. فقال لهم مثلا في سورة الشعراء أتبنون بكل ريء آية تعبثون، يبين حالتهم، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنوها جنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا يقتص يوجز هذه القصة أحلى إيجاز وأجمل إيجاز، فيقول كذبت عاد. انظروا النتيجة، انظروا نتيجة تكذيب المرسلين ماذا كان، انظروا عاقبة المكذبين ماذا حل بهم. فكيف كان عذابي ونذر، كيف حلت بهم عقوبتي؟ هل كانت عقوبة كاوية حاسمة قاطعة لدابرهم، او خلت منهم احد؟ ويقول في آية فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم. وهنا يوجز هذا في اجمل ايجاز واحلاه، فيقول انا ارسلنا عليهم حاصل، انا ارسلنا عليهم ريحا، ارسلنا عليهم ريح. الريح هذا السهل ده اللي بعض الناس اذا وقف الريح، يعني الريح هذا السهل ده يأتي باحسن خير للناس ويأتي باشر الشر للناس. صاحب السفينة اللي يمشي بالسفن الشراعية في البحر، حتى اللي يمشي بالسفن غيره، حتى السفن البخارية كذلك مع قوتها تتأثر ايضا بانعكاس الريح، لان اذا اشتد الموج وقابل ايضا يعاكس ولو كانت السفينة بخارية. اما السفينة الشراعية فما لها حيلة الا بالريح. ومن اياته الجوار في البحر كالاعلى مثل الجبال، ان يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، لا تتحرك يمين ولا شمال. وبعض الاحيان قد يغتر السفن، راعي السفينة المراكبي قد يغتر، يشوف الريح ماشي معتدل منضبط على الوجه الذي يريد، فبدل ما يقول يا رب لك الحمد ترى انت اللي جبت هذا من فضلك وجودك واحسان، انت اللي سخرت لنا هذا الريح وسخرت لنا المركب تمشي فوق سطح الماء وحملتنا بمنتك وجودك واحسانك، بدل ما يقعد يشكر ويذكر ربه ويعترف له بالنعمة قد يتباهى ويفتخر، فيحول الله الريح بدل ما تمشي تساعده تمشي تعاكسه. على حد قول الشاعر تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، تجي معاكسة له تمام. هذه بعض الريح، وبعض الريح بيقلع البيوت الى يومنا هذا، بيوت مسلحة صرف اهلها عليها كل ما يتمكنون من اسباب القوة، وغرسوها في اسفل الارض على 50 متر واربعين متر عشان تصير ناطحات السحاب، وتجي الريح تقلع حالهم وتوديها. او على الاقل تهيج البحر ويحصل عليهم من الغرق والبلايا ما لا يحيط به الا الله. هذا الريح، هذا الريح يقول يبين ان الريح هذه اللي تصير نعمة في احيان كثيرة قد تكون نقمة من اشد النقم ومن اشد العقوبات. قلت لك في الليلة اللي فاتت فيما اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اذا هاجت الريح تغير وجهه وامتقع لونه وبدأ يدخل البيت ويخرج، ويقول إن قوما رأوها فقالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هنا يقول إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يعني مصوتة مزعجة لها صوت يكاد يقطع نياط قلب من يسمعه، يقطع صوتها، ما هو صوت أسد يزمجر، ما هو صوت أسد يزمجر أشد من صوت الأسد الهصور المزمجر. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا لها صياح ولها صوت يزعج صرصرا. متى كانت؟ قال في يوم نحس مستمر. في يوم نحس، طبعا النحس الشؤم، يقولوا هذا يوم نحس يعني هذا يوم شؤم. وهم كانوا يقولوا للنبي حقهم انت شؤم، قال الشؤم معكم، انتوا اسباب شؤم انفسكم، انتوا اسباب شؤم انفسكم. قالوا طيرنا لنبي من انبيهم، قالوا طيرنا وبك وبمن معك، قال طيركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. فالله ارسل عليهم ريحا صرصرا ذات صوت مزعج في يوم نحس. يقول العلماء اني بدأت مع طلعة شمس يوم اربعاء من اخر شوال، وغسوما قاطعة كاوية مبيدة لا تبقي ولا تذر، فاصبحوا فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. وهنا يقول ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم شؤم عليهم هم، ولا هو من ايام السعادة لنبي الله هود والذين معه، هو من ايام السعادة. يعني هو يوم نحس عليهم بسبب نحاسة قلوبهم، بسبب نحاسة قلوبهم وفساد ضمائرهم ونياتهم وشين اعمالهم مع انبيائهم، صار عليهم نحس، لكنه على المؤمنين عز وبرد وسلام. فكانت الريح اذا مرت بكافر دمرت، واذا مرت بمسلم كاحسن ما يكون الريح الذي يتمناه الانسان في شدة الحر، كاحسن الريح التي يتمنى، اللي تسعد القلب وتنعش القلب وترضع القلب وتطيب القلب اذا مرت بمسلم من المسلمين من الذين امنوا بهود عليه الصلاة والسلام. لان قال في يوم نحس مستمر يعني ما انتهى اليوم. فالعلماء يقولوا معنى استمرار النجاعة 8 ايام، وجماعة اخرين من اهل العلم بالتفسير وتقولوا لا، ما هو اليوم هذا، هو النحس هذا اللي جاهم وقطع نياط قلوبهم واذاوا ابادهم من الارض ودمرهم واصبحوا لا ترى الا مساكنهم، يستمر بهم هذه العقوبة الى يوم القيامة. فاذا خرجوا ليوم القيامة وجدوا عذاب جهنم، عذاب يوصل الى عذاب، عذاب يمر بهم الى عذاب اخر. فالعذاب استمر بهم لان الكافر اذا مات بمجرد ما يهلك، سواء كان قبره على ظهر الارض غير مدفون، او اكلته الوحوش والسباع، او صار رماد وذرية في الهواء، او كان على الحال الذي يكون، القبر حقه يصير حفرة من حفر جهنم. فالعذاب من يوم بدا بهم يستمر عليهم الى يوم القيامة، يوم نحس مستمر يعني لا ينقطع عذابهم ولا عقوبتهم. فالريح اللي جاهم هي اول العذاب واخر عذابهم جهنم، وهم مستمرون في العذاب بين مبادئ الريح وما بين نفخة القيامة. هم في عذاب مستمر في يوم نحس مستمر. جماعة من العلماء فسروا الاستمرار بأنه 8 ايام، هذا بالنسبة للريح صحيح، بالنسبة للريح صحيح، ولكن بالنسبة للعذاب، العذاب ما هو منقطع عند نهاية 8 ايام، عذاب الكافر لا ينقطع. وعندما تقوم القيامة ادخلوا مثل ما قال في جماعة فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فهذا عذاب مستمر، ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طبعا كلمة نحس ليس معنى ذلك اقرار للمسلم ان يتشاءم من يوم، ترى كثير من الناس إذا كان الأربع اللي أعوذ بالله ما ودي نعرفكم، أخاف أن هذا يصل إلى قلوب بعضكم، أن ترى بعض الناس طبعا إذا جاء يوم الأربع الأخير من شوال يبدأ يتناحس ويخاف يقول هذا اللي عذب فيه. طب عذب فيه المكذبون بالرسل، لكن أنت من المؤمنين بحبيب الله محمد، وما دمت أنت من المؤمنين كيف تتناحس مع المتناحسين اللي يتناحسون اللي يكذبون بالرسل ويخالفون سنة الأنبياء والمرسلين؟ لكن أنت إذا كنت على هدي النبي محمد إياك أن تتشاءم من شيء. موضوع التشاؤم هذا كان عقيدة من عزائد الجاهلية. الإسلام بذل كل سبيل في القضاء عليه، قضاء العادة الشعر. يعني كان اللي مثلا عندهم إذا جاء شهر صفر، خلاص إذا دخل شهر صفر إلى أن ينتهي من يوم يهل هلال صفر لا زواج، لا يتزوجون، يعتقدون أن الزواج في صفر ما هو مبارك، وأن ما يسعد الزوج والزوج في صفر، ولا يسافرون لا العمرة ولا التجارة ولا لأي عمل، ولا يروح واحد يزور صديقه في شهر صفر، ما يركبون الإبل، ما يركبون الإبل ولا يشدوا الرحل ما دام شهر صفر موجود، يعتقدون أن شهر منحوس ومشهور. هذا كان في الجاهلية، كان في جاهلات الجزيرة العربية يعتقدون كذلك. وكان أشد من ذلك، الواحد منهم إذا جاي سافر قاموا جاب له حمامة ولا عصفور ولا غراب ولا شيء وأطلقوا، إن راح يمين يتفاءل وإن راح يسار يتشائم، يرجع لأهله يقول خلاص ماني مسافر. بعد ما يشد رحاله ويهيئ حاله إذا جاء شاف الطير أو حتى قد يسر الله أمر ذلك، يجي طالع من بيته وهو يبي يسافر، فإذا رأى الطير مشى يسار قال له هذا شؤم خليني أرجع، وينقطع عن السفر متشائما يتشائم. واذا طلع من بيته وسمع صوت، يعني صوت عن حادثة او صوت عن كذا، يتشائم ويرجع يخاف ان يحصل على شيء ويتشائم. هذا الاسلام قضى عليه، حتى يقول حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير اعظم رسل الله وشيخهم صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة، يعني لا تشاؤم، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا طير لا تتشاؤم، يقول لا طير لا تشاؤم في الإسلام. ما دام الله أكرمك بأن تكون من أتباع محمد، انزع التشاؤم من قلبك. حتى لو طلعت من البيت وقالوا مات ميت ولا، قل بس الحمد لله، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. إذا سمعت شيء من هذا القبيل لا تتشاءم، لا ترجع، ولكن قل كما علم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت شيئا تخشى أن يدسه الشيطان إلى قلبك قل اللهم لا طير إلا طيرك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، خلاص لا يضرك شيء. صحيح النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل الحسن، النبي محمد عليه السلام كان يحب الفأل الحسن، لكن ما كان يتشاءم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كما قلت لكم قضى على عادات أهل الجاهلية، عادات الشر وعادات الخيبة والخزي والحسرة والدمار من أهل الجاهلية قضى عليها الإسلام، منها التشاؤم كما قلت، ومنها الهامة. كانوا يعتقدون أني إذا قلت القتيل أني يجي شيء طير ويتقلب في دم القتيل، يتقلب او روح القتيل، نفس روح القتيل، نفس روح القتيل تصير مثل الطير وتتقلب في الدم وتبدا تحوم على الدم وعلى رؤوس الناس، على رؤوس الناس، وانها لا تسكت هذه الهامة حتى يقتل القاتل. فتقوم الحروب والثارات، الحروب والثارات علشان ياخذون بالثار والثير، علشان ياخذون بالثار، وتحصل بلايا بين العرب، قد تستمر الحرب بينهم 40 سنة او 50 سنة او 60 سنة او 70 سنة، يولد الوليد ويشيب، ويولد ولده ويشيب، ويولد ولده ويشيب، والحرب قائمة من اجل مثل هذه الثارات الجاهلية، هذه الثارات الجاهلية. لذلك يقول، فكان يقول شاعرهم يا عمرو، واحد من شعرائهم يقول يا عمرو ان لم تدع سبي وكذا أضربك حتى تقول الهام، يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهام تسقيني، أو حتى تقول الهام تسقوني، يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهام تسقوني. يعني إذا استمرت في سبي وشتمي أبقتلك، وبعدين روحك هذه تتمثل في هامة وتبدأ تغطس في دمك والطالب بيثار لك إذا ما كفيت عن قتل بعمل. هذه كانت عادة جاهلية. فقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. اللي كانوا يعتقدون ان هذا الصفر ما في سفر ولا رحلة ولا جاي او صفر ده يصيب اللي بتقال ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من حتى العدوى اللي كان الناس ولا يزالون يعتقدون فيها. وصفها الاسلام احسن وصف وادق. عند الطبيعيين والاطباء غير المتدينين ان العدوى جرثومة المرض تنتقل من المريض للصحيح، وان مجرد المخالطة يعمل على نقل المرض. فجاء الاسلام باضبط علاج واحكمه للمسألة واشفقه واوفقه وارفقه وارحمه للمسألة. فبين النبي فلم يمنع رسول الله الانتقاد، ما قال ان ما في انتقاد، لكن بين واشار اشارة لطيفة ان المرض قد ينتقل من المريض للسليم، لكن ليس سبهلا، ما هو بس مجرد المخالطات تنقل. ونحن بنشوف الان كم من مريض يعاشره ناس ويمرض منهم واحد والباقي ما يمرضون، يمرض منهم اثنين طبيعي بيقولوا ان عنده مقاومة صحيح، لكن من اللي خلق المقاومة؟ رب السماوات والارض. ولك لما قال في الحديث هذا: وفر من المجذوم فرارك من الاسد، يعني لا تحرص على مخالطة المرء، لا تحرص على مخالطة اصحاب امثال المصابين بالطاعون وجنسه. ولذلك عمل محاصرة صلى الله عليه وسلم للبلد التي تصاب بالطاعون الا يدخلها احد من غير اهلها، والا يخرج من اهلها احد الى غيره، من علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم له، من علاج رسول الله لمحاصرة الاوبئة التي تنزل، الا يخرج اهل البلاد المصابة الى بلاد غير مصابة، والا يدخل احد من البلاد غير المصابة الى البلد المصاب. هذا من ادب الاسلام وتعليم رسول الله. لكن قال: وفر من المجنون فرارك من الاسد. لكن لما جاله الرجل وقال له ان ابلي تكون كالظباء، يعني كأنها غزلان في غاية النعومة والملوسة والجمال، جمال الجلد، فيدخل بينها البعير الاجرب فيعديها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اعدى الاول؟ البعير هذا اللي دخل جات العدوى منين؟ البعير الاول ده جات فهذا يخلي الانسان يعني مثل المنسوك بالفرملة، لا ينطلق لمخالطة المرضى ولا يفر من كل مريض، لان لو فررنا من كل مريض من اللي يعالج المريض ومن اللي يخدم المريض ومن اللي يتولى حماية المريض وصيانة؟ كان كل مريض يبتلى نقول خليه مثل حاله وخلينا بعيدين عنه. لكن جعل الاسلام الباب من الطرفين ليستطيع المريض، ليجد المريض من يقوم على علاجه، ومن يقوم على تمريضه، ومن يقوم على عيادته، ومن يقوم على الإحسان إليه وإطعامه. فلو كنا نعتقد إن مجرد المخالطة تجيب، ما كان واحد يقدم على مثل بعض الناس فيما سمعنا إن بعضهم إذا أصيب الولد منهم بالجدري ولا بالعصبة حطوا له خيمة في البر بعيد عنه حتى يموت ولا يعيش، وراحوا بعيد وابتعدوا عنه مخافة أن ينتقل المرض إليه. يقول هنا، يقول الله عز وجل في وصف ما أصابها: في يوم نحس مستمر، يعني دائم تنزع الناس تقلعهم من جذوره، يعني الرجل يصير ماشي ومثل النقلة ما يحس إلا انشال من الأرض واندك على رأسه، فتنقطع الرأس وتصير لحالها وتقعد الجثة بكاملها بدون الرأس. الريح تأتي للرجل من قوم عاد من الكافرين، وقلت لك تمر كأحسن ما يمر نسيم الصبأ على المسلمين، كأحسن ما يمر الريح الطيب على المسلمين في الوقت الذي مر على كافر، تقلعه تنزعه، يعني تقلعه من جذره من رجليه، وتشيله من رجليه إلى الطبقات العالية، ثم تدكه في الأرض فتنقلع راسه وتصير لحاله مثل راس النخلة اللي انقلع، الراس النخلة اللي هي الاسباب حق النخلة وجريد النخلة ورق النخلة وغص النخلة، اذا انقلع وصارت النخلة من غير راس. يقول ها هنا: في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل، كأنهم اصول نخل، كأنهم جذوع النخل، منقعر يعني منقلع من اساسه، منقلع من اساسه بلا رأس، بلا رأس، لان جذوع النخل اللي تنقعر في العادة بيروح بيزول جريدها عسبانها خوصها يزول ورقها ويبقى الجزع والأصل بكامله. فيقول ها هنا تنزع الناس يعني تقلعهم كأنهم أعجاز نخل منقعد يعني مقلوع من قعره, مقلوع من قعره من أساسه, لأن الشيء المنقعد يعني مقلوع من قاعه من قاعه, البير المنقعر يعني غاية البير من أسفل, الشيء انقعر هذا الشيء يعني قلعه من أساسه من قاعه وقعره من قاعه وقعره, كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أعجاز نخل منقلع من أساسه ما بقى فيه ولا جذر في الأرض ولا جذر في الأرض, كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي؟ كررها مرتين, كررها مرتين, مرة في بدء القصة ومرة قرب ختامها. قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر, ولما جاء يختم القصة هذه قال فكيف كان عذابي ونذر, يعني يقول اسمعوا اسمعوا وعوا تنبهوا قد حذرتكم وأنذرتكم من عقوبتي وحذرتكم من حلول غضبي بكم. وطبعا ما هو بس هذا القوم عاد, قوم عاد وراحوا خلاص, قوم عاد راحوا وانتهوا, لكن مثل اللي يقول اياك يعني واسمعي يا جارة على على علينا ننتبه ونتعظ ونخاف الله عز وجل فلا نرتكب المعاصي ولا نجاهر بها ولا نحارب الله عز وجل حتى لا يصيبنا ما أصابه. وإذا قال فكيف كان عذابي ونذر, وطبعا هذا أيضا إنذار لأهل مكة, فكيف كان عذابي ونذر, كيف كانت عقوبتي لهم وكيف كانت نتيجة إنذار المنذرين لهم, إنذار المنذرين ووعظ الواعظين وتخويف المخوفين, ماذا كانت نتيجته؟ نتيجة السعادة لأهل الإيمان والخزي والعار والشقاوة لأهل الكفر. قال فكيف كان عذابي ونذر, ثم كرر الجملة الآية الحبيبة الحلوة الكريمة فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.